وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبصغن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. متفق عليه. وفي رواية أو تحت قدمه. في هذا الحديث النبوي الشريف مع الحث على الخشوع في الصلاة آداب أخوية واجتماعية. إذا كان أحدكم في الصلاة، شوف المقدمة، إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبصقن. كان يمكن أن يقول لا يبصقن أحدكم في الصلاة قبل وجهه فإنه يناجي ربه، لا، تأتي المقدمة أولا لتوقظ في الإنسان هذا المعنى العظيم وهو حقيقة عمله. إذا كان أحدكم في الصلاة، فما هي حقيقة الصلاة؟ فهو في صلاته يناجي ربه. والمناجاة أخص من الحديث لأنها بين الصديق والصديق، لأنها بما فيما يحرص على المتناجين أو المتناجيين على حفاظ عليه. وكما بين سبحانه في فوارق الحديث ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه. فالمناجاة في الحديث، وكما في قصة أبناء يوسف يعقوب وخلصوا نجيا، يناجي بعضهم بعضا، يتدبرون أو يتآمرون يتفاهمون ماذا يفعلون إذا أخذ منهم أخوه. ما هو أمر علني، خافوا أن يعلن. وكذلك إذا كان اثنان فلا يتناجيا دون الآخر، أو ثلاثة فلا يتناجيا اثنان دون الآخر، لأن ذلك يحزنهم. ماذا يقولون؟ في أي شيء يتناجون؟ عن أي إنسان؟ فإذا كانوا أربعة ما في مانع، اثنين يتناجوا والثالث والرابع أيضا في حديثهما معا. إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه في تلك الحالة يناجي ربه، لأنه يخاطب ربه سبحانه بحديث النجوى وليس بحديث الإسراع الجهري والإعلان. وكل ما كان الحديث ذا أهمية يأخذ طريق النجوى، بين الصديقين، بين الشريكين، بين المهتمين لأمر خطير يخفونه عن الناس، وإذا تفاهما فيه يتفاهمون بالنجوى. ولهذا على ما قال الحسن أو ابن المبارك، إذا أردت أن تدخل على الله بغير استئذان وتخاطبه بلا ترجمان فأسبغ الوضوء وأت المسجد واستقبل القبلة وكبر في الصلاة، فإنك تخاطب المولى سبحانه بلا ترجمان بينك وبينه، بأي لسان يفهم عنك. وكذلك الإنسان من أول ما يدخل في صلاته الله أكبر، ثم يأتي بسورة الفاتحة بما فيها من معانيها المعروفة للجميع، فهو يناجي ربه إلى أن يسأله إياك دون سواك نعبد، إياك دون سواك نستعين، اهدنا. ففي هذه الحالة يجب أن يستشعر عظمة من يناجي، ويستشعر بأنه يستقبل ربه، كما جاء في بعض الروايات فإن الله تجاه وجهه، وجاء أيضا في بعض الروايات أن المصلي إذا أقبل على الله أقبل الله عليه، فإذا أعرض عنه وهو من آفات الالتفات كما يقولون ومن الجفوة، إذا كنت تكلم إنسان والتفت عنه هذا ليس من الأدب. فالالتفات مخل بالآداب ومتناف مع الخشوع. وكذلك هنا في هذه الحالة إذا كان يناجي ربه ثم غلبه البصاق فيبصق تجاه وجهه. من تجاه وجهك أن تناجي من؟ تناجي ربك، وما دمت مقبل على الله فالله مقبل عليك. إذن آداب رفيعة، وإن كنا لا ندرك ولا نحس ولكن نؤمن ونوقن كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم، فلا يبصقن تجاه وجهه ولا عن يمينه. جاء في بعض الروايات التعليل لهذا بأن تجاه وجهه رب العالمين يناجيه، عن يمينه ملك، ملك الحسنات، فلا يبصق على اليمين يؤذي الملك، ولا يبصق أمامه إساءة أداب مع الله سبحانه وتعالى. وجاء عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما بصقت تجاه القبلة منذ أسلمت، احتراما للقبلة في غير الصلاة وخشوعا في الصلاة أثناء الصلاة. ثم بين صلى الله عليه وسلم. طيب الإنسان قد يعرض له، ماذا يفعل؟ انتوا قلتكم لا تلتفت، وقلتم لا يبصق أمامه، ايش يسوي؟ ولا عن يمينه، طيب ولكن عن يساره تحت قدمه. إذا كان عن يساره وتحت قدمه ستكون ربع التفاتة جزئية، لأن قدمه بجواره، وبدل القدم اليمنى تكون القدم اليسرى. هناك جاء الحديث: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. قال: يتعارض أن يبصق تحت قدمه إذا كان في المسجد، لأن البصاق في المسجد خطيئة. قالوا: الخطيئة تكفر بالدفن، فإذا بصق تحت قدمه اليسرى ودفنها كفر عن خطيئته وتجنب تجاه القبلة وعن اليمين. ولكن إذا كان المسجد تراب ويمكن أن يدفنها، وإذا أمكن أن يتجنب البصاق تحت قدمه وفي أرض المسجد، هل يقول لا بأس خطيئة مكفرة؟ والله بدام خطيئة أو تحتاج إلى تكفير الأولى تركها. ثم في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ طرف ردائه بها يديه وبصق في طرف الثوب ثم طبق الثوب وحكها هكذا يتشربها الثوب، بدلا من أن تكون في إيش؟ في أرض المسجد. وفي بعض الروايات: لا يبصقن أحدكم في المسجد أو خطيئة فيؤذي بها أخاه المسلم في بدنه أو ثوبه، حتى لو دفنها وجلس جلس وتحرك فوقها يمكن يصل إليها تؤذيه في ثوبه. وما دام يمكن تلافي هذه الخطيئة بلاش نوقعها، بلاش نرتكبها ونروح ندور على كفارتها، بلاش من الأول. كل ذلك مراعاة لطبيعة المسجد في أول أمره. وقد مكث المسجد طويلا وأرضه الحصباء، بل كان الطين تراب طين ما هو رملة حصبة. ويأتي الحديث في ليلة القدر: رأيتني أسجل صبيحتها في إيش؟ ماء وطين، فأمطرت السماء، وكان المسجد سقفه من السعف والجريد، فوقف السقف إلى الأرض. ولقد رأيت الطين على أرنبة أنف رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذه الحالة كيف يصلون في الأرض اللي بالطين؟ صار الرجل يأتي في طرف ردائه بالحصباء ويفرشها في محل صلاته ويصلي عليها، ويأتي الثاني بمثل ذلك، إلى أن كثر هذا العمل ففرش المسجد بالحصباء بأطراف أرضيتهم. فنظر إليه صلى الله عليه وسلم فقال: نعم هذا. يمكن أن نقول عمل اجتماعي، مشاركة، لأنها مصلحة عامة. وفي مثل هذه الحالة ينبغي على المواطن أن يساهم فيها، لا ننتظر من المسؤولين أن يقوموا لنا بكل شيء إذا كانوا لا يستطيعون. أما إذا كانوا يستطيعون وفي بيت المال ما يكفي لذلك، فعليهم أن يفعلوا، وهذه مهمتهم ولديهم الإمكانيات. أما إذا لم يكن موجود أو أمكن إنجازه من المواطنين وتوفير ما في بيت المال لغيره، فلا مانع، تعاون. فإذا كان الوضع كما هو الآن في عموم المساجد، إما أرض خرسانة وإما بلاط وإما رخام وإما فراش كهذا، هل يتأتى للإنسان إذا كان يصلي في البرحة خارجا على رخام مثل الزجاج أن يبصق عن يساره تحت قدمه؟ ماذا يفعل بها؟ هل يمكن أن يدفنها في الرخام؟ ما يمكن. يدلكها بقدمه في الرخام، بعد ما كانت 2 سنتي مربع صارت 10 سنتي وفرشت وآذت، إذا ماذا يفعل؟ يرجع إلى طرف ثيابه. طب ثيابه ما شاء الله مكوية ومنشاه ونظيفة، يخرج إلى الشارع والثوب فيها النخامة وفيه كذا. إذا يتعين الآن على المصلي أن يكون في جيبه الإيش؟ المنديل. وهذا مما تدعو إليه الحياة العامة الآن. إذا كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه: يحدث للناس أحكام بقدر ما أحدثوا من. وقالها فيما يتعلق بالجنايات، ونحن نقول أيضا الآن يحدث للناس تغيير الأحكام بمناسبة ما حصل من تغير أحوال الزمن وأحوال الحياة. فهذا حديث صريح، ولكن عن يساره تحت قدمه. لو أردنا أن نطبق هذا حرفيا، وجاء بعض الإخوة الذين يتمسكون بحرفية الحديث يطبقون السنة، فهل يمكن أن يطبقوه في هذه الآونة على مثل هذه المساجد؟ الجواب إيش يا جماعة؟ لا تهز رأسك، قل لا، هزة الرأس خفيفة. ومن هنا ننتقل إلى ما كنا فيه من الصلاة في النعال. إذا كان صلى الله عليه وسلم نهى عن البصاق أمام، هذه لعلة محددة، عن يمينه أيضا لعلة معينة، وأباح على اليسار، وأن يدفنها حتى لا يؤذي. فإذا كان الصلاة في النعلين بما يعلق فيها أو بما يتأتى منها ستؤذي غيره، يبقى حينئذ نقول أيضا لابد أن نصلي في النعال؟ لا. إذن تحدث أشياء، وكما أشرنا هناك، لو كان في سفر ونزلوا في الخلاء والأرض ليست لينة أو ناعمة، وإذا خلع النعلين لا يستطيع أن يقف باطمئنان واستقرار، والنعلان طاهرتان، فإنه يصلي فيهما لا شيء، لأنه مشروع لم يتعارض بمصالح أخرى. أما هنا الآن عن يساره وتحت قدمه، كان يتناسب مع ذاك الوقت. حدث الآن ما يتعارض مع يساره وتحت قدمه. إذن لا نستطيع أن نطبق الحديث، ونحن لا نرد الحديث، ولكن نعجز عن تطبيقه، لأن تطبيقه في الرخام غير متأتى، تطبيقه على مثل هذا الفراش لن يتأتى. إذن لا نتمسك بحرفية الحديث ونقول عن يساره تحت قدمه. وهذا كما أشرت يربي الذوق، والذوق في الأخلاق إحساس وسمو يتفاوت الناس فيه كما بين السماء والأرض. انظر إلى معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، يقول: منذ أسلمت ما بصقت اتجاه القبلة قط، لا في صلاة ولا في غيرها، ايش اللي يمنعه؟ كأنه يستشعر عظمة الكعبة، حرمتها عند الله، ولو كانت على البعد لكنه تجاهها. ونحن نجزم بأن البصاق في غير اتجاه القبلة أولى من البصاق في اتجاه القبلة. نحن نحس بناحية لا نستطيع أن نعبر عنها. وربما تجد بعض الأشخاص، كنا نراهم في المسجد هنا، كان المسجد النبوي بالنسبة في أوائل الثمانينات ما كانت عامة الكهرباء في البيوت، وكان هو المقيل للناس وخاصة في رمضان، فيأتون المسجد النبوي عشان فيه التبريد، فيه المراوح، ما في تهوية، ما في تبريد كيماوي، كانت مراوح. فربما تجد إنسان يأتي وينام مادا قدميه إلى القبلة. كم بيننا وبين الكعبة؟ أكثر من 400 كيلو. فكنا نجد بعض الأشخاص، يجي الإنسان وهو نايم وبرجله يحول رجله عن القبلة إلى جهة ثانية، النايم يصحى إيش فيه؟ يقول: كيف تمد رجلك على الكعبة؟ طب الكعبة فين وأنا فين؟ لكن في حسه وفي عاطفته أن بنومه مادا قدميه إلى الكعبة إهانة للكعبة، عاطفة. مع أن حقيقة النوم لو كان ولا بد فمد القدمين إلى الكعبة هو مشروع. الميت عند الاحتضار نوجهه إلى فين؟ نجعل قدميه إلى الكعبة ورأسه إلى الشمال. ويقول المصلي في حياته: مريض لا يستطيع أن يصلي وهو جالس، ويصلي وهو نايم مستلق على ظهره، يستلقي على ظهره شرقا وغربا؟ لا، يستلقي على ظهره مادا قدميه إلى القبلة. لماذا؟ لأنه إذا أحس بالعافية وجلس سيكون وجهه إلى فين؟ إلى القبلة، استقبل. لكن لو كان العكس وجعلنا رأسه إلى القبلة ونشط وتعافى وجلس، حيكون فين؟ مستدبر القبلة، وهذا ينافي الصلاة. فأقول إن عاطفة عند الناس، الخطأ والصواب هذا شيء آخر. ويكفينا هذا نموذج من معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن يقول: ما بصق جهة القبلة أبدا، لا في صلاة ولا في غيرها. من اللي نهاه عن هذا؟ وين النص اللي منعه أن يبصق جهة القبلة؟ إحساس عاطفي تقديرا للكعبة المشرفة.